عز وجل. وهذا نوع من الطاعة أو نوع من العبادة، وهي قبول ما يقول به من التشهران، يعتبر هذا اتخاذ لهم أربابا من دون الله عز وجل. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ يعني هو لما ذكر سابقا في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أن الناس في الحب على أربعة أقسام: قسم يحبون غير الله فقط ولا يحبون الله، وهؤلاء أخبث الناس، وقسم ثاني يحبون الله ويحبون أندادهم ولكن حبهم لأندادهم أكثر من حبهم لله تعالى، والقسم الثالث قوم يحبون الله ويحبون أندادهم ويساوون بينهما، والقسم الرابع هم الذين يحبون الله وحده وهم أكمل الناس إيمانا وتوحيدا. وهذا جاء تفسر ثم جاء في آخرها: وما هم بخارجين من النار، يعني بمعنى أنهم حكم عليهم بالكفر والشرك لأنهم اتخذوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من هؤلاء لحبهم لأصنامهم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. صدق المؤلف رحمه الله تعالى، كأن المؤلف يعالج واقعنا الذي نعيش فيه، ما أكثر الذين يقولون لا إله إلا لكنهم لا يكفرون بما سواه. الآن كثير من العالم الإسلامي في واقعنا الآن الذي نعيشه أصبحوا ينادون ويتنادون لابد من قضية التعايش مع الكفار والإقرار بمعي، ويستحي أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، بمعنى أن يكفر أصحاب الديانات الباطلة، أن يكفر أتباعهم، أن يبغض ما هم عليه من العبادة، أن يهجر مواقعهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل. وتجد الناس بينهم خلط كبير في هذا الباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، وأعطانا صور: لا يكفي العلم، لا يكفي القول، لا يكفي العلم مع العمل، يعني حتى لو علمت وعملت ما يكفي حتى تكفر. قد يقول إنسان: أنا على التوحيد وأعمل بالتوحيد الذي جاءت به الرسل، لكنه لم يكفر فلا ينفعه شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء وكفر بما يعبد من دون الله، ترتب عليه الحكم الذي بعده: حرم دمه وماله وحسابه على الله. يعني هذه هي التي تعصم دم الإنسان. هنا نبدأ على مسألة أيها الإخوة، أن من الناس من يقول لا إله إلا الله ولكنه ليس صادقا في كلامه بها، أو ينطق بها وهو لا يعرف أصلا معناها. هل يحرم دمه وماله؟ لا، لا بد من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها والكفر بما يضاده، حتى يأتي النبي لا إله إلا الله، فلا يكفي واحدا دون الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيه مسائل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعضا من أعمال الشرك التي يقع فيها المشركون، وربما نقول التي يقع فيها بعض من المسلمين لا المشركين. فكونهم من المشركين، كونهم أصحاب الشرك، فلا يستغرب عليهم أن يقعوا في أي نوع من أنواع الشرك، ولكن الذي يستغرب أن يقع فيها بعض من المسلمين. وذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا للتحذير. ومناسبة هذا الباب لما قبله، أليس الباب الذي قبله ما هو؟ تفسير لا إله إلا الله، تفسير كلمة التوحيد. الآن جاء الآن التفسير لنا، قابلها بضدها ويقال: وبضدها تتبين الأشياء. كيف تعرف نعمة الله في النهار إذا جاء الليل؟ وتعرف الليل إذا طلع النهار. ومن عرف الحق عرف الباطل، ومن عرف الباطل عرف الحق. بمعنى الأشياء المتقابلة دائما تتميز بها الأشياء. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعضا من أنواع الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، ولهذا يقال: والضد لا يعرف إلا بضده. الضد ما يعرف إلا بضده حتى يتميز. وقد يقول: من لا يعرف الشرك لا يعرف التوحيد أصلا. من لا يعرف الشرك ما يعرف التوحيد. ولهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تميزوا بميزة عظيمة، وهي عاشوا الجاهلية وعرفوا الشرك ثم عرفوا التوحيد، ولذلك انضبطت قلوبهم وجوارحهم واستقاموا على دين الله عز وجل. نحن ما نعرف الشرك. يعني في أحد منكم كان يعبد صنم، شجر، حجر؟ لا. ومتى يعرف قيمتها؟ إذا رأى الإنسان أقوام ربما يسجد لصنم، يسجد لحجر، يذبح لغير الله عز وجل، يقشعر جلده الإنسان ويقول بعدها: الحمد لله الذي هداني لهذا، هذه نعمة من الله تعالى إذ هداه الله لهذا التوحيد. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هنا لما قال: باب من الشرك لبس الحلقة. من لا شك أنها تبعيضية هنا، أي أنها من أنواع الشرك هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ونفهم منه أن الشرك يقتضي المشاركة، فما يسمى الإنسان مشركا حتى يعبد الله ويعبد معه غيره. أما الذي لا يعبد الله أصلا ما يسمى مشرك. الذي لا يعبد الله أصلا ما يسمى مشركا أصلا، وإنما يسمى كافرا. وأما المشرك هو الذي يجمع بين عبادة الله وعبادة غيره. الشرك قسمه العلماء إلى قسمين: أكبر وأصغر. ومن العلماء من قسمه إلى ثلاثة أقسام: أكبر وأصغر وشرك خفي. وكل من هذه الأقسام تقسيماته صحيحة، ونجد أن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى الحلقة والخير ونحوهما. الحلقة هي ما توضع في اليد أو في العضد أو في الرجل، ومثله الخير. كان العرب في الجاهلية يستعملون نوعا من الخيوط تربط على المرضى، وربما يوضع فيها شيء من الحروز لدفع البلاء أو رفعه كما سيأتي إن شاء الله بيانه. ذكر المؤلف ونحوهما هو الذي ذكره المؤلف في آخر الباب، وهي الودع والخرز والصدف. ونجد أن هذه الحروز التي تعلق أنواع، لكل قوم نوع من التعليق يعلقون. من أمثلة إيش عندنا كذلك تعليق؟ حرز فيه طلاسة مش غير الحرز. ما يوجد في سيارات الدينة الآن عندنا، في الدينات تجد أن أسفل خرق سود، في المقدمة خرق سود، وتجدها في السيارات غالبا مع الأفغان والباكستانيين أو غيرهم، تجد أنه يعلق خيوط، هذه يقصدون بها الدفع أو الرفع. لا السلاسل ما يلزم، يمكن ما نلزم إذا قطعها ولا شيء في الليل ولا في النهار ما في مشكلة. القصد هنا أن هذا نوع من الشرك، وذلك أنهم يعتقدون إذا علقت ما تصدم السيارة ولا يصاب الإنسان بحادث، وهذا الكلام باطل أشد البطلان. قال العلماء رحمهم الله إن تعليق هذه الأمور الإنسان بحسبها قد يكون مشركا شركا أكبر، وقد يكون مشركا شركا أصغر، لأن المؤلف يقول باب من الشرك. أي أنواع الشرك هنا؟ يحتمل أن يكون أكبر ويحتمل أن يكون أصغر. متى يكون هذا النوع شركا أكبر؟ إذا اعتقد أنها فاعلة بذاتها دون الله عز وجل. إذا اعتقد أنها فاعلة بذاتها دون الله عز وجل يتحول شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها سببا من الأسباب فقط، أعرف أن الله هو الفاعل لكن هذا سبب، هذا يقول العلماء إنه شرك أصغر وليس شركا أكبر. الإنسان حين يلبس هذه الأحجار، يلبس هذه الحلق أو الخيوط أو يعلق الودع، والودع هي نوع من الخرز والصدف يخرج من البحر، يستخدمونه ربما استخدمه السحرة في بعض من الأمور التي يجلبون بها الشياطين. فهذا الودع الذي يستخدم يعلقونه على المريض أو في السيارة أو غيره. يقول العلماء هنا رحمهم الله السؤال لماذا يعلق الإنسان هذه الأمور؟ يريد منها أن تكون سببا له في تحقيق شيء أو في رفع شيء عنه، ويسميها العلماء هنا الأسباب. وذكرت لكم أن العلماء قسموا الأسباب في أصلها إلى ثلاثة أقسام: أسباب كونية. وش مثال الأسباب الكونية؟ نزول المطر سبب للإنبات، الزواج سبب للذرية، مثل الآن الأسبرين، الفابادول، البنادول سبب لذهاب الصداع من الرأس، هذا نسميه إيش؟ سبب كوني، ولا ينكر على الإنسان يستعمله. القسم الثاني وهو الأسباب الشرعية، يعني ما جاء الشارع بالأمر بها واستعمالها كمثل الرقية، وربما نقول اتخاذ العسل والحبة السوداء جاء الشارع بالأمر بها، وإن كانت في الحقيقة ترى هي كونية شرعية، تجمع بين كونها كونية شرعية، هذه أسباب شرعية ما في مشكلة لك أن تأخذ بها. القسم الثالث وهو ما ليس بسبب لا كوني ولا شرعي، مثاله إيش؟ لا شيء كوني، يعني مثل ما ذكره المؤلف رحمه الله كالحلقة والخيط والودع وغيره. الآن لو جاني شخص مريض قال أنا عندي صدري يوجعني، قلت تفضل معي مفاتيح، تفضل هذه مفاتيح حطها في جيبك هنا بس يومين تشفى، وضعها في جيبه، جاني بعد يومين قال الله يوفقك مفاتيحك هذه مباركة، تفضل طير صدري طاب الحمد لله ما في مشكلة. ثم جاني بعد أسبوع قال والله خالتي ترى صدرها تعبان عطني المفاتيح من الله يشفي. السؤال هنا المفاتيح سبب كوني سبب شرعي، وهو ما ليس بسبب لا كوني ولا شرعي وإنما جعله الناس سببا. القسم الأول هذا أمر أذن فيه الشارع، وقد نقول بس تنبيه لطيف صغير، الأسباب الكونية علشان نقسمها، الأسباب الكونية منها ما هو جائز ومنها ما لا يجوز. وش مثال ما لا يجوز شرعا وهو سبب كوني؟ السحر. السحر قد يجعل الله به شفاء، وبعض الناس إذا رقيت يعني ذهب إلى السحرة وأعطى تمائم وحروز ولا أرسل عليه الشياطين طب ما في شيء خلاص. هل يجوز الذهاب إلى السحرة؟ لا إطلاقا ما يجوز أن نذهب إلى السحرة ليتعالجون. وقد يكون سببا كونيا جائز الاستعمال، فهذا لا مانع من الاستفادة منه ولا مانع للمسلم أن يستعمله. أما بالنسبة للشرعية فهي شيء واحد، كل سبب جاءك شرعي فخذ به ولا تتردد. القسم الثالث وهو ما ليس بسبب لا شرعي ولا كوني، فهذا لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يستعمله، لا أن يعلق خيط ولا أن يستعمل ودع ولا أن يستعمل حلقا ولا غيرها. الناس في قضية استخدام الأسباب أيها الإخوة واستعمالها على ثلاثة أقسام، هناك طائفة تنكر الأسباب كلية فيقول لك السبب ما له أثر إطلاقا، صحيح ولا باطل؟ باطل 100%. يعني كمثال بس الواحد طلع من عند الدرس ثم صدم السيارة، المرء قرر من مسرع وقال أبدا هذا قضاء الله وقدره والله ما سويت شيء أبدا، صح ولا غلط؟ 100% غلطان، في سبب. هؤلاء يقول أصلا أسباب ما لها تأثير أبدا، وإنما القضاء والقدر هو الذي يوقع كل شيء. فإذا قلنا له يمكن يأتيك أولاد دون زواج، هم يقولون يمكن، صحيح هذا؟ أحد يجي عيال دون يتزوج؟ هذا ما يمكن، وهذا إنكار للعلة والحكمة وربط الأمة بالأسباب والمسببات. سنة الله أن جعل لكل شيء سببا يتحقق به مطلوبه، هل تنبت الأرض دون أن يكون هناك أمطار؟ ما يمكن. ولهذا أنكر عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا قول ترى للجبرية والأشاعرة، أنكر عليهم عمر بن الخطاب لما رأى وفد أهل اليمن، رآهم عمر يتنقلون بين المشاعر من منى إلى عرفات إلى مزدلفة ساعة سأل هؤلاء لا معهم متاع ولا يحملون ولا طعام ولا شراب، إيش هذا؟ فقيل عمر هؤلاء المتوكلون على الله عز وجل، عندهم التوكل. فرد عمر مباشرة بل هؤلاء المتأكلون، يبحثون عن أحد يطعمهم، كيف ما يتم توكل؟ هو أن تأخذ بالسبب ثم تعتمد على الله تعالى، ما هو أن تترك الأسباب ولا تعتمد على الله عز وجل. القسم الثاني وهم الذين يغلون في إثبات السبب، غلوا زائدا، حتى جعلوا ما ليس بسبب سببا. يعني نجد هذا ينطبق على المبتدعة من الخرافيين وبعض من الصوفية، تشاهدون أيها الإخوة مثال بسيط الآن، ما بين فترة وفترة تطلع لنا وصية أحمد حق غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري تطلع علينا كل فترة، مثل الفتاة اللي عمرها 13 سنة ما أدري إيش صار عليها، دعت ورأت الرسول في المنام وأمرها أن يوزع هذا الأوراق وغيره باطل. وتجد الناس سبحان الله عندهم خوف، يا أخي أنا خايف، قل قطعها، قال يا أخي إيش سويها، لا ما نقطعها ولا شيء، إيش اللي خوفك؟ ورقة لقيتها في مسجد أو وزعها أحد، يقول لك أن أي إنسان ما يصدق بها ولا يصورها يصاب بعقوبة، ويصدق الناس، تجد عند مركز التصوير صور وزع بس عشان أفتك أنا وأولادي. وربما نجد بعض الناس لو قطعها أمامهم ثم طلع الحادث جالس، سبحان الله لو أخذ بالوصية ما جاء شيء، هذا ما ليس بسبب ولا شيء، يغلون فيها. ولهذا جعل الله منه. هل كل من تزوج عندنا الآن يأتي أولاد؟ هل كلما نزل مطر تنبت الأرض؟ ليس من شرطه، قد تنبت وقد لا تنبت أصلا، وإنما الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يجعل سببا جعله. وهنا قال الله تعالى لما ذكر السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني السحر له نوع تأثير ما ننكره، لكن إذا لم يأذن الله ما يمكن، لأن الله هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى وهو الخالق لها، وليس السبب بذاته هو الفاعل. طائفة ثالثة وهي التي يعني تؤمن بأن الأسباب تأثير، ولكن يقولون إنما يكون بإذن الله عز وجل، ولا يأخذون من الأسباب إلا ما دل عليه الشرع، وجاء في الكتاب والسنة ما ليس دل عليه الشرع ما يقبلونه أصلا. يعني من الأسباب الشرعية والكونية نعمل بها ما في مشكلة، لكن الخطر إيش؟ أن تأتي بسبب من رأسك ثم تقول هذا يمكن أن يضر بإذن الله. مثل بعض الناس الآن يمر على قبر ثم يدعو، تسأل يا أخي اتق الله، قال يا أخي اتق الله أنت، والله بكرة يجيك ما يصيبه ولا شيء، هذا أولي هذا كذا، تعجب. سبحان الله، يمكن ذكرت لكم رأيت مشركا، سبحان الله عجيب أمره، فلما جلست معه من نقاش يقول الكون كله سيدي هو اللي مقابل عليه، كرة الأرضية هو التي يدورها هو، ثم تجد يقول وله أعوان 500 يمسكون الأرض والأرزاق ويعطون الناس. طيب والنتيجة؟ قال ما فيه إلا سيدي هو اللي يفعل كل شيء. قلت أعوذ بالله، أين ربك؟ قال ولو كان لا أعرف من ربي، لكن الله أوكل لسيدي الأمر كله، ما عدل، وهو هذا شرك نعوذ بالله. فما جاءنا سببا شرعيا عملنا به، وما لم يأتي فلا نقبل منه. الحلقة التي يستعملها الناس هل هي سبب كوني أو سبب شرعي؟ لا كوني ولا شرعي. ولهذا قال المؤلف باب من الشرك، يفهم منه القاعدة التي يريد، من جعل سببا ليس كونيا ولا شرعيا مؤثرا فهو مشرك. من جعل من الأسباب ما ليس كوني ولا شرعي مؤثرا فلا شك بأنه يكون مشركا. هنا يأتي سؤال أيها الإخوة، كيف نعرف أن السبب شرعي أو ليس شرعي؟ أو سببا جائز استعماله وسبب غير جائز استعماله؟ والكوني المبتدع المتعارفين على السحر والدجالين، يعني مثال بسيط الآن، البادية عندهم اعتقاد أن الذئب يطرد الجن وأن الذئب يأكل الجن، ولهذا تجد بعض القراء عنده ذنب ذيب، فإذا جاء الناس مرضى مر عليه خششهم على بالله، هذا خشمه على طول، فإذا سرع قال هذا الآن هذا في جن. وبعض من الناس ايش يعملون؟ يأخذون من الذئب قطعة فيعلقونها بفناء بيوتهم ويعتقدون أن الشياطين لا تدخل. السؤال، هل هذا سبب كوني أو سبب شرعي أو أنه من القسم الثالث؟ ها شباب، ها ليس كونيا ولا شرعيا، ها لا بس احتاجون تشوفون بعض الشباب اللي هم عندهم علم وتجارب قبل، احنا الان في زمن ما عندنا ديابه ولا يعني قليل نادر، ها معها لا بعضهم يقولون وجدنا ان الجن تخاف من الذئب وربما يأكلها الذئب. ولهذا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول أن هذه من التمائم وينبغي عدم استعمالها، لكن في بعض الأحيان قد يكون لها نوع من التجربة فيما أسباب أخرى فيقول هذا يعتبر سببا إيش كونيا. مثال بسيط سؤال صغير حتى يصير أوضح شوي، لكن ليس يعني القرة إيش يستعملون؟ يستعملون الملح المقروء فيه فينثر في جوانب البيت يقول إنه يطرد الشياطين. جربته ولا ما عندكم؟ الحمد لله يعني ما عندكم أحد ممسوس ولا في جن ولا شيء، سأل الله العافية. هنا يأتي السؤال، هل هذا يعتبر سببا كونيا أو سببا شرعيا أم يعتبر ليس سببا لا كوني ولا شرعي؟ ها كوني وشرعي جميع هذه يأتي بقضية التجربة. لا ما يصير خرافات، خرافات ما يصير تجربة، خرافة ما تجربة. لكن بعض علمائنا يقول مثل هذه الأسباب التي يقولونها لابد أن نرى إيش بالتجربة، فإن وجد له أثر فلا مانع، ما لم يوجد له أثر فلا ينفع. ونجد أن القرى لهم توسع في أمور ما أدري منها، بعضهم يقرأ عليك بالتلفون بالهاتف، تعطيه التلفون وتحطه على صدرك يقرأ عليك. يجوز هذا؟ ما يجوز لا سبب كوني ولا شرعي. يعني هذا كل هذه الأقسام اللي في الملح وما هذه ربما نقولها من البدع التي لم يفعلها سلف الأمة فلا حاجة فيها لاستخدامها. وهنا نجد أن الناس إذا فتحوا أنفسهم لقضايا التوسع فهذا من البلاء. ولهذا بعض العلماء يقول قضية السبب إذا دل عليه الشرع فنعمل به وقلوبنا مطمئنة. الشفاء في ثلاثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شرطة محجم ولعقة عسل وكية لنار. هذه أسباب إيش؟ شرعية وكونية. كي قد نكون كافر وهو مسلم يشفى بإذن الله، هذا لا مانع منه. وأما إذا كان الشيء إنما هو قدريا يعني كونيا فقط فلا بد أن نبحث عنه إيش؟ عن طريق التجربة. من اللطائف يعني عرافين اللي يعرفون الماء في الأرض، يعني ما في حد منكم حفر بير ولا شيء؟ كيف تعرف ان هذا موقع المويه؟ ها ما سمعت اسلاك جهاز؟ ما في جهاز؟ لا ما في جهاز. جدان والشيبان الاولين ما عندهم جهاز ولا لا. ما في جهاز انا اي نبي بدون جهاز. جهاز ما نحتاج. لا لازم يعني يستخدم بعضهم غصن الرمان وبعضهم يستخدم جربوا لي يعني من العلم اللي يمكن جربوا معاليق الثياب عندكم. خذ المعلاق الثوب هو طويل في اللفل كامل بس يصير طويل مرة قص نصفه ثم أصفطك كذا مباشرة يعني مصفوط واجعله طويل يعني يصير هكذا. اقبضه قبض خفيف. خذ ثاني معك مضبوط. خذ من آخر البيت بعيد ثم امشي شوي شوي لين تمشي تصل الخزان. فبعض من الناس ما إن يصل الخزان الحديد يبدأ يتحرك كده يتحرك ما هو شياطين ها؟ لا لا ما هو من بيتك وشد ماشي 5 كيلو في وسط الساحل يعني بس قريب يعني تمشي هو أنت لا تقبل عليه بشدة خله مرتاح الحديد بس ثم شوي شوي ستجد سبحان الله يتحرك. ترى ليس كل أحد يقول بعض الذين عندهم دماء معينة هم اللي يقولون بعض الناس جربت جبت معالق البيت كلها قصصتها ما اشتغل شيء وهذه خرافة. لا ما هو شيء واضح. هذا نوع من الاستدلال. الآن هذا جرب ما دام جرب والناس على اختلاف طبقاتهم يدخلون فيه ويعرفونه ما ننكر نقول هذا سبب كوني واضح. يعني أقول تجربة هي اللي تحكم الناس. لا الشرعي هل يحتاج كالسنوات على هذا الكونيات فقط أما الشرعي ما يحتاج له. لا بس هل نسمي السبب ولا ما نسمي السبب؟ هذا السؤال. أنتم جربوا الليل وشوفوا هو سبب ولا ما هو سبب. بس ما يفتح لمحل واحد حفر آبار يقول والله أنا عارف كل يتحرك وبعدين يورط الناس ما يلقون لا ما ولا غيره. لا نريد اللي جاء النص يعني ما في مانع من التقليد التجربة. لا الله أعلم هذا ما نص ممكن ما نبي على التجربة. الأقمار الصناعي وين تصل تلقى نازلة تحت إلى آخر شيء وين ما تلقاها. القصد أنها يعني أردت بأن نبين أن إذا جرب وكان ذلك واقعا انتهى الإشكال صار سببا إيش كوني. بالنسبة للحلقة فهي لا سبب كوني ولا سببا شرعيا. الحلقة التي يلبسها الإنسان قد تكون من الذهب قد تكون من الحديد قد تكون من النحاس قد تكون من الفضة. المقصود أي حلقة يعلقها الإنسان هذه لا تجوز إطلاقا. هنا مسألة وهي التي أريد نبه عليها، يوجد الآن سير يوضع على اليد يسمونه السير المغناطيسي، ويوجد من اللطائف، هذا رأيت أحد جاب لي أحد الإخوة كان يعني معطيها له شوي بسطة شوي أو طالع لك، لما راح للعلاج الصيني أعطوه خماخم، يعني خماخمة طقطق كذا يضعها واحدة هنا واحدة هنا، ثم يقولون يخف الإنسان من السماء. السؤال، هل هذه تعتبر أسباب كونية أو ليست سببا لا كوني ولا شرعي؟ نعم، ما في نجرب، نخلي واحد يلبس خماخم شهرين ثلاث شهور. ليست علاج شيخ لها علاقه بالغدد؟ بالنسبه للاسوار التي في اليد فقد افتت اللجنه الدائمه ان هذا ما يجوز، وانها كمثل حلقه التي في حديث عمران بن حسين، لكني لم نرد لهم حقيقه. انا ما كنت اتصور حتى جابها لي احد الاحبه، ما شاء الله كانها خماخم بنت حطوته وحط عليها ما شاء الله نقش وكل شيء حطه في ذا، كان صار الرجال بناتي مع ذو ولاده. لا ما ندري، الله أعلم، بس هو يعني راح يستغرب كيف توضع هذه ثم تكون سبب لتخفيف الوزن. لو كانت إبرا صينية وجربت الأمر سهل، لكن بصفة معينة يحتاج إلى نوع من التثبت الأكثر، لأن قد نفتح على الناس باب الخرافة والبدع فيصبح كل واحد يعلق لك في جهة معينة أنواع من هذه الأمور، ثم يقول كيف كل هذه مجربة، هذا غير صحيح، ليس على إطلاقه، ولهذا تصبح هذه لا تجوز. بقي عندنا الخيط، الخيط من أي نوع كان، وبين الناس من يأخذه عرق النساء في رجله، غالبا يكون في النساء أكثر، أما الواهنة سبحان الله اللي في اليد هذه في الرجال أكثر، ولا ندري لماذا سبحان الله. عرق النساء يسمونه لأنه مرتبط بالحريم أكثر، لكن قد يصاب به الرجال، وأما الواهنة فهو أكثر في الرجال. ربما يستخدمون نوعا من الخيوط، وأذكر شخص رأيته يعني صليت ورأيت ربط على أسفل رجل فوق العرقوب خيط مغزول، سألته إيش هذا؟ قال هذا من كيس، يعني أخذنا صوفه ثم غزلناه ووضعناه. طيب بعدين؟ قال عشان يخفف آلام الرجل، لكن نقول هذا إيش؟ لا يجوز إطلاقا، لأنه لا سببا كونيا ولا سببا شرعيا. في ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال ونحوهما، يدخل عاد على جميع ما يكون له من الأحكام من التعليقات أو غيره. هنا يعني التعليقات متنوعة، بعضهم يعلق قرن كيس، بعضهم يعلق في بيت الجمجمة، بعضهم يعلق رأس بومة، يعني تعليق أيا كانت. بعضهم تجدونه الآن في السيارات عند محلات الزينة، العين الزرقاء مكتوب عليه عين حسود، ما أدري إيش كذا، فيها عود أو لا تسود، وتعلق السيارة كذا تبعد عنك العين كليا. هذا لا شك أنه لا يجوز إطلاقا بوجه الموجود. ومثله الحافر، في بعض الأحيان تجدون زخارف الزينة موجود حافر حصان أو حمار، ويعلقونه في السيارات يعتقدون أنه يدفع عنهم البلاء. في قول مؤلف رحمه الله لرفع البلاء أو دفعه، الرفع دائما يكون إيش؟ بعد ما ينزل، والدفع قبل أن ينزل. وعلى أي نوع من الاستعمالات لا يجوز شرعا بوجه من الوجوه. ذكر مؤلف رحمه الله تعالى هنا سريعا قوله تعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله. الرؤية هنا هل هي الرؤية البصرية أم مقصود الرؤية الخبرية؟ كأن معناها قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، معناها أي أخبروني. وإن كان أصلها من الرؤية، ولكن من رأى قاعدة أخبر. تجي إنسان تقول وش اللي صار؟ قال والله ما شفت. صح ولا لا؟ إحنا عندنا صوت سمعناه، دخل واحد من سلامات قال والله ما رأيت، ما نستفيد من الخبر. واضح؟ فكأن المقصود أخبروني ما تدعون من دون الله عز وجل. ومثل قلت على أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني بين. الآن ما تدعون من دون الله؟ الذي يدعونهم ما هو؟ الأصنام والأشجار والأحجار. والدعاء هنا مقصودا به بنوعيه، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. فقد يكون للأصنام دعاء عبادة، أين؟ في الذبح لها والنذر لها والسجود لها، هذا يسمى دعاء عبادة. وقد يكون دعاء مسألة إذا دعا الصنم فطلب منه شفاء أو علاجا أو غيره. الحمد لله. الله يخبر سبحانه وتعالى أن هذه الأصنام لا تستطيع أن تنفع إطلاقا. ولهذا الله يقول قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة. هل الأصنام تستطيع أن تمسك أو تكشف؟ لا تستطيع إطلاقا، فهي لا يمكن أن تنفعك بشيء أبدا. والعجيب الناس سبحان الله، قد ذكرنا من تعلق شيئا وكل إليه، أصحاب التمائم، أصحاب الحروز، أصحاب التعليقات، إذا سحبتها منه سبحان الله كأنه يسقط عليه، يكاد يموت مسكين. هذا يدل عليه على تعلقه بغير الله وليس تعلقا بالله تعالى. ويصبح الآن هنا في الآية باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. اللبس الحلقة والخيط كاشفات ضره أو ممسكات رحمته. هل تستطيع هذه أن تكشف أو تمسك؟ لا. وهذا يدل على أن المؤلف رحمه الله جاء يبين أن هذه الآية تنطبق على هذه الترجمة، وأن الناس حين يذهبون للأصنام إنما يرجون نفعها أو دفع ضرها أو أن تدفع عنهم شيء من الضر، وهذا قد حرمه الإسلام كلية. في قوله يعني تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، سبحان الله، حتى كفار قريش إذا جاءتهم الشدائد يلجؤون إلى الله إلا لأصنامهم. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني دل على أنهم أشركوا مع الله ولم يكونوا عابدين لله سبحانه وتعالى. هذا الحكم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ما تدعون من دون الله أصنام، ما تدعون من دون الله ملائكة، ما تدعون من دون الله صالحين، ما تدعون من دون الله أولياء أو غيرهم، حكم واحد لا فرق بينها. ولهذا كان الله له الأمر أولا وآخرا، ليس للأصنام شيء إطلاقا. هل الرسول يستطيع أن يكشف عنك الضر؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله وخليله يقول وإذا مرضت فهو يشفيني. وقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، فيقول تعالى دل على ما بيده شيء، إنما الأمر لله تعالى. وفي قوله تعالى وما مسني السوء كله بيد الله ما هو من عندي أنا، ها هذا يعطي أن الأمر لله عز وجل. السؤال هنا ما ذكره المؤلف في الآية الآن، الآية على الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر ولبس الحلقة والخير؟ لا، قد يكون أصغر قد يكون أكبر، لكن ذكر العلماء قاعدة كلية وهي أن السلف يستدلون بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، ولا مانع من الاستدلال بها. ما يتنسان يقول يا أخي هذا مشرك هذا ملحد، كيف تجيب لي هذه الآيات؟ أنا ما عندي هذا، نقول هذا صريح، ولهذا جاء فيها قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، يعني أصنامكم لن تفيدني ولن أستفيد منها، وإنما الله الذي سيكفيني سبحانه وتعالى. وكأنه يقال توكل على الله كما توكل المتوكلون، وقدم عليه يتوكل المتوكلون، ما جاءت المتوكلون يتوكلون عليه. لماذا؟ لأن الأمر كله لله عز وجل، فقدم هنا عليه يتوكل على لفظة المتوكل لإفادة الحصر، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمور كلها، ليس المخلوق ولا غيرهم له نوع من التدبير. فيه كذلك مسألة وهي في حديث، هل يجوز لنا أن أقول توكلت على الله ثم عليك، أو أتقول توكلت على الله وحده؟ هذه المسألة اختلف فيها مشايخ، ابن القيم رحمه الله وكذلك الشيخ محمد إبراهيم يقولون أن التوكل عبادة قلبية فلا يجوز أن يربط بالخلق، وشيخنا ابن باز رحمه الله يقول لا مانع منها إذا لم يكن فيها نوع من المساواة، فأنت متوكل على الله أولا ثم توكلت على هذا، وليست مثل الوكالة، يعني وإن كانت الوكالة لها جزء منها. كان الشيخ رحمه الله يقول لا مانع من استخدام هذه اللفظة وأنها ليس فيها نوع من الشرك. أوردنا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه. عمران بن حسين صحابي عظيم، وهو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، أسلم عام خيبر وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الغزوات، وكان صاحب راية النبي صلى الله عليه وسلم، راية خزاعة، راية خزاعة معه يوم الفتح. وعمر رضي الله عنه أرسله إلى البصرة ليفقه الناس. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في وصفه كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، يعني لم يكن كمثله في الحفظ وفي الأعمال الصالحة. ذكروا أنه من شدة توكل على الله كان يرى الحفظة، وعندنا قوله تعالى يحفظونه من أمر الله، قالوا كان يرى الحفظة حتى اكتوى، وقل من 70,000 لا يكتوون، فكان يرى الحفظة رأي العين، فلما اكتوى ذهبت عنه الحفظة فما رآه رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي رحمه الله سنة 52 من الهجرة أو سنة 53 رضي الله عنه. روانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال وش عندنا حديث لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، صح؟ لم يذكر اسمه رضي الله عنه وأرضاه. اسمه في الحاكم أنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر، ولا يؤثر كتمان اسمه أصلا، لأن المقصود هو حكم هذا التعليق. وكأن الإنسان، يعني إذا كان الإنسان على شيء ينبغي أن لا يشهر بنفسه ويظهر للناس وأنا سويت وأنا عملت وأنا كذا. ولهذا نبه على مثلا بعض من التائبين قد يفضح ستر الله عليه. الله سترك فلست في حاجة أن تفضح نفسك أمام الناس. طيب شو نتيجة؟ لا حاجة لأن يقول كنت أشرب المخدرات وكنت أزني وكنت أعمل كذا وكنت كذا وكنت أسافر وعندي وعندي وعندي، ثم يجري في شق شق لنا كل شيء. لا، اكتفي بستر الله وسأل الله ألا يفضحك بين خلقه. هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما إضاءه مباشرة إلا قال ما هذا، استفهام من النبي صلى الله عليه وسلم قصد به الإنكار. مثل لو رأيت شخص لابس لباس كذا وهو بجيد تقول إيش اللباس اللي عليه، إيش هاللباس، هل أنا أريد منه جواب أم أنني أريد أن أعنف وأنكر عليه؟ أريد أن أنكر عليه وأبين أنها وقع في خطأ. فما كان من الصحابي رضي الله عنه إلا أن قال يا رسول الله إنها من الواهمة. قالوا للواهمة، ذكر أبو السعادات في كتابه الأثير النهاية في الغريب أن الواهمة عرق يأخذ بالمنكب من هنا واليد كلها. هذا المرض إذا رقي يشفى بإذن الله، ويدل على أن الإنسان قد يصاب بالأمراض ولا مانع أن يعالج لكن بعلاج شرعي. وإنما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا ونهى، لأنها لا تعصمه ولا تعالجه ولا تشفيه أصلا. والأصل أن يعلق الإنسان قلبه بالله، ما يعلق بهذا إطلاقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. والنزع غالبا يكون بشدة، لو لقيت صورة علقها طفل تجد الإنسان ينزعها بشدة ما يتركها بسهولة. هذا تعبير عن قوة الإنكار. وتصبح يعني قاعدة عندنا كلية، كل ما نهى الرب سبحانه وتعالى عنه فإنه لا ينفع إطلاقا. وإن نفع يعني نسمي فيه بعض من النفع، قالوا إلا أن نفعه يكون يسير، مثل ما ذكر الله الخمر والميسر، وهو ذكر وإثمهما أكبر من نفعهما. ويدل على أن الإنسان لا يجوز له إطلاقا إذا نهى الله عن شيء أن يعمله. السؤال هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا. أصلا هذه الحديدة لها أثر على الإنسان ولا ما لها أثر أصلا؟ واحد علق واحد مريض قال والله تعبان، قلت طيب خذ مسواكي هذا حطه على إذنك وردد بس وتشفى، هذا لها أثر؟ ما لها أثر. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تزيدك إلا وهنا؟ صح، لكن يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه بنقيض قصده، وهو قصد الشفاء، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما تعطيك شفاء أبدا، بل تزيدك مرضا. ليس زيادة في المرض الحسي، وإنما زيادة تعليق قلبك بغير الله عز وجل. ثم يزيدك المرض أننا لو أخذناها منه جاء المرض عليه زيادة أكثر. ولهذا ما أصعب أن تزيل من عليه تمينة، يكاد يقاتلك ما يريد، لأن قلبه تعلق بغير الله عز وجل. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والفلاح هنا يعني النجاة يوم القيامة، وإنما لأنك مشرك فكأنه يقول ولا بد من دخولك إلى النار، نعوذ بالله من النار بسبب تعليق. وهذه يعطينا مسألة، يعني الشرك الأكبر لا شك بأنه أكبر من كبائر. يعني لو إنسان معلق تميمة هذا أعظم من اللي يزني، وأعظم من اللي يشرب خمر، وأعظم من الذي يسرق، لأن ذاك معصية وهذا شرك. أمر ثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره أبدا. هل عذر الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب الجهل؟ ما قال هذا جاهل اتركوه لازم نعلمه، لا، قال لو مت وهي عليك ما أفلحت. ولهذا استدل به بعض العلماء على أن مسائل الشرك لا يعذر بجهلها، مسائل الشرك لا يعذر بجهلها بناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ولو مت ما أفلحت أبدا. الأمر الثالث كذلك أن ينبغي الإنكار على من وقع في الشرك، وهذا الإنكار قد يكون باللفظ قد يكون بالفعل. يعني الآن مثال بسيط، لو جيت دخلت بيتك وجدت ولدك معلق صورة، تلاقي صورة مجلة حرمة ونصها ولا في البيت، تنكر بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل مباشرة حتى يعرف أنها أخطأ، ولا ينكر على الإنسان بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ويدل على كذلك أن المسلم إذا فعل ذنب وأنكر عليه فإنه إذا تاب لا يكون سببا لتنقصه والإزدراء. ما نجي نقول الله أكبر أمس راعي مخدرات واليوم جاي ما شاء الله صاير تحدث في المسجد، يعني ما يضره شيء، ولا نقول هذا ينقص الإنسان. العبرة إيش؟ بالخواتيم، والعبرة بالعمل الصالح. كل الناس يمر عليه هذه الأمور ويتغير حاله إلا بلا درجات. لكن بالنسبة لبيتك، بيتي أنا أشتغل عليه بالبليد، ما أشتغل عليه يعني أنا مسؤول عنه، لا صاحبه ما تمكن تجيهم، لا ما بسلوب خذه باللي أنت تستطيع أخذ ما عندك. منها كذلك أعجب منها يا إخوة، هذا صحابي، والصحابة أعمالهم مثل أعماله ولا أكثر؟ أكثر، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو مت ما أفلحت أبدا. فما ينخدع الإنسان ويقول لك والله أنا عندي أعمال صالحة، أنا عندي صيام، عندي قيام، عندي خيرات، الحمد لله الله غفور رحيم. لا، ما هو صحيح. إذا كان الصحابة هم صحابة يقال لهم هذا الكلام، فمن باب أولى من كان دونهم في هذا الأمر. أورد لنا أثر عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. السؤال هنا الآن، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، والتمائم قد جاء تحريمها، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وغالب الناس يأتون يستعملون هذه التمائم إما لدفع أو لجلب، وهذا كله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتم له، حكم عليه بالشرك أول ثم أعطاه نقيض قصد أنه ما يمكن يتحقق لك مطلوبا. فكأن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يتحقق له في المستقبل ما يؤمله. تمائم لا شك أنها محرمة ولا تجوز إطلاقا بوجه من الوجوه، وهي التعاليق، ومثله الودع. الودع حجر أبيض يستخرج من البحر، ينظم ثم يعلق، قد يدفع عندهم يعتقدون يدفع العين، بعضهم يقول إنه يدفع الجن والشياطين، نوع من أنواع القواقع هو، يعني البحارة يعرفونه نوع الودع. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه فقال لا ودع الله له، يعني لا تركه الله في دعة ولا سكون، إنما يزداد مرض على مرض، وذلك من باب مقابلة بنقيض قصده. في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وقد قلنا أن الشرك قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، وكلا النوعين محرم عندنا في الإسلام. عندنا أورد لنا الأثر الذي عند أبي حاتم رضي الله عنه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رأى رجلا في يده خيط. السؤال هنا، الخيط الذي وضع في اليد هل هو من الحمى أو الحمى. أولا نريد نفرق بعدين نشوف ضبط الشراح. الحمى هي لدغ التعابير وذوات السم، والحمى من المرض الذي ارتفاع الحرارة والرجفة في البدن وغيره. إيش ضبطت العبارة عندك؟ ها؟ من الحمى بضم ككتابة. مش قرأ عنك أصلا؟ لا ما بالشكل. ها؟ لا أنا بيش كتب كتابة ما عندي شيء. ها؟ ما بيخط. أنا أريد يقولك بضم الحاء وتشديد الميم كتابة ما نبيتي. مكتوب إيش؟ أنا ما بيتقرأوا للعبارة، قرأوا ليش كتب المؤلف. مكتب إذا ما تضبطون شو تجيبون من روسكم أنتم؟ سألون علينا. ولذلك الشكل ما يفيد. واضح؟ الشراح اللي معكم مش من الشروح عندكم. ما الشكل ما يعطي. قاعدة الشكل لا يعتبر أبدا في ضبط الكلمات. هذه قاعدة علمية يجب تعرفها. يعني كل واحد يكتب من راسه يشكل. ما ضبطها بشيء. الشروح شو اللي معكم؟ شبيب ايش عندك؟ فتح المجلس قال أنا ما أريد الشكل، أبي كتابة. خلاص أجيبوا لي من رؤوسكم أنتم. ما أنا قلت لكم من قبل ما في. ماذا كان هذا؟ أنا راجع حالك. المقصود على كيف كلا مش معكم من الشروح لخالد؟ الشيخ ابن حميد الثيمين ما شكل هذا دوره؟ أنا إن شاء الله أجيب لكم الشكل اللي أفرج. لا أترك هذا ما نقبل. للتأكيد يراجع غير قاعدة عندنا ضبط الحديث النبوية، يراجع فيها كتب غريب الحديث. وأوصيكم أيها الأحبة، يجب أن يكون في مكتبة كل واحد منكم كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. اسمه النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. هذا يأتيك باللفظة ويقولك بضم كذا بفتح كذا لأنه لغوي ويعطيك العبارة. أما الشكل هذا ما فيه، تشغلتونه فيه وضم وشدة. ولذلك جئت لكم بالاحتمالين، الحمى الحمى أو الحمى. كلها روايات، كلها مرض يعني. لا رقية إلا من عين أو حمى. بعضهم يقول لا رقية إلا من عين أو حمى. لا مو صح حمى، هي بالمرض الحرارة. إنما المقصود إيش عندك في الشرح؟ قال إيش شرح، وهو إيش؟ هل قال وهو ارتفاع في الحرارة وكذا؟ ها؟ وش الحمى عندك كتب عنها؟ مكتوب الحرارة شريك كلها، حتى المسموع الملدوغ عليه حرارة مرتفعة. ما هو لا تجيبونها، أنا أقول لك اقرأوا ما عندكم، لا تدلسون علينا. يعني يجيبوا النص اللي عندكم بس. لا مال لكم. طيب ما عليه. على المقصود على كلا الضبطين، فإنه يعني قد يعلق الإنسان خيطا، ولذلك قطعه حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. قالوا وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أنكر عليه مباشرة وقطعه حذيفة إنكارا عليه رضي الله عنه وأرضاه، خاصة الإنكار باليد إذا كان لا يؤثر أو يؤدي إلى مفسده فلا مانع منه. أما إذا كان يؤدي إلى مفسده ما أنت ملزم به. مثلا لو جاء العالم ودخل على تلميذه وجد عنده منكر، من حقه يهتك مباشرة، ما في مشكلة ولا مانع من إزالة المنكر. لكن إذا كان الإنسان إيش دخلت بيت واحد ولقيت عنده الصورة معلقة وجيت كسرتها تضارب أنت وياه في المجلس قلت جزاك الله خير هذا ما يجوز السلام عليكم وامشي أنا ما أستطيع أجلس في موضع فيه معصية بس لكن ما تنكر بيدك أبدا تنكر على ولدك تنكر على زوجتك ينكر الأمير ينكر ذو السلطان تنكر الهيئة ما في مشكلة أما أحد الناس ينكرون لا تصبح فوضى أقول يصبح فوضى أن ينكر الإنسان مباشرة حذيفة رضي الله عنه استدل بهذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون الآية أخبر الله تعالى هنا بأن المشركين جمعوا بين الإيمان بالله وبين الشرك ما عندهم وما يؤمن أكثرهم بالله جعل لهم إيمان بالله وشرك وجمعوا بينهما حذيفة بن اليمان يقول هذا الذي علق الخير مؤمن ومشرك الآية في الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر الأكبر لا الأكبر لكن جاء بها إيش استدل بها على الشرك الأصغر هذا يدل على أن الإنسان قد يجمع بين الشرك والكفر في وقت واحد ويدل على أنه قد يجتمع فيه الإيمان والكفر لكن إيمانه لا يستفيد منه إن كان أصغر بقي معه أصل الإيمان وإن كان أكبر ذهب الإيمان كلية ونافى وجوده ولهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه استدل بهذه الآية على أن هذا نوع من الشرك ولا يجوز المسلم إطلاقا ذكر عاد رواية دخل أن حذيفة رضي الله عنه دخل على رواه وكيع على رجل مريض يعوده فإذا به رضي الله عنه تعرف يتحسس يعني المريض وين حرارته فوجد في عبده خير فقال ما هذا قال شيء رقي لي فيه يعني خير موديه لحد الصالحين قرأ فيه وحطيته فقطعه قال رضي الله عنه ولو مت ما صليت عليك لو مت وهو عليك ما صليت عليك كناية على أنه هذا من باب التوبيخ والردع أن يقع الإنسان في الشرك وأن يقع في الحرام نقف على هذا لا بس إذا كان شرك أصغر يعني من باب الإنكار عليه إذا ما صلى عليه الصحابة كأنهم ينكرون عليه قد يدخل وإن كان مسألة خلافية بين العلماء لكن الصحيح أن تعليق القرآن لا يجوز حتى هذا ينكر عليه مثل تعليق آية الكرسي عند مقدمة السيارة وش الفائدة هذا باطل ولا ينكر ماذا تستفيد منها ها بعض الناس الآن يخشى من العين تجد عماير مكتوب عليها ما شاء الله تبارك الله حتى ما ينظر الله أعلم بهذه العبرة اللي ينفعك الطاعة ما هو العبرة في قصد ما لنا قصد هل في حد يقصد الشرك أصلا أسألك في حد يقصد من يشرك ما في ويقع فيها نعم هل يسألت اليوم ها قال النبي صلى الله عليه وسلم حلقة الصفر إيه بس حذيفة ليش قطع لأن يمون عليه ما في مشكلة لكن ذاك أراد أن يعطينا أدبا عام انصح واترك ما أنت مسؤول عنه يعني بعض الإخوة تجدهم مسافرون خارج البلد ويرون بعض الناس عليهم تمائم فيشتغلون يقطعون ثم يتطاقونهم وياهم وش الفائدة أن تنصح على درس على فائدة على كذا ما في مشكلة أن تعطيه السنة إيش الأسباب الكونية إيه التجربة فقط يكفي مثل علاج البنادول مثل الغذائيات مثل الأبر التي تستعملها كونها هذا كلها أسباب كونية لا كونية صريح نتعامل به الله جعل من طبيعتها كذا النار من مصدر إحراق ولا لا؟ نقول فتح أسباب ندخل معانا منها، هذا غير صحيح. كرامة لا، بس ما نفتح هذا صحابة القبة، واحد يقول شايف اللي ملائكة ما يمكن. لعلنا على هذه الساعة 9:30 من آخر كنت. سبحانك اللهم الحمد لله. الدار الشباب إن شاء الله. أقول بسم الله بالتركيز دعاء لأحد الطلاب الدرسوا في أمس الله رحمه الله وغفر له، كان يأتي معي كثير رحمه الله، جاء سكت قلبي، ومن حق علينا أن ندعو له رحمه الله. اجمع علي يا رجل لما في شيء، لما مو من السماء ما مولى هلا يتمم عن نفسه حتى من كبير هذا رأي الشيخ هذا رأي ابن ماجه لا خليه يفرزونها.